تقبل دعائي وسدد خطايا يا ربي لا تخزني أنت عوني تقبل دعائي وسدد خطايا يا ربي لا تخزني أنت عوني تقبل دعائي وسدد خطايا ولا تشقني وصف واصرف السوء عني وهب لي هدى منك واقبل دعايا. لك الحمد يا مالك الملك فردا وقد دان ما في الوجود لمجدك، فأنت القدير على كل شيء وما يلاج الخلق إلا بحمدك. لك الحمد يا مالك الملك فردا وقد دان ما في الوجود لمجدك، فأنت